لما ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم. الحديث هذا ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى أهل السنن رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، فهذا دليل على تسميتها عقيقة.